والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء الرابع من شهر شعبان لعام 37,400,000، ونحن في شرح هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في كتاب الصلاة في أبواب الجمعة في باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة وتبكير والدنو من الإمام، قال رحمه الله في الباب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قال رحمه الله: وفيه دليل على أن أفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم، وقد تمسك به من أجاز الجمعة في الساعة السادسة، ومن قال إذا نذر هديا مطلقا أجزأه إهداء أي مال كان. قال: وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. رواه أحمد وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. كنا في الدرس الذي تقدم تكلمنا عن استحباب التنظف والتجمل ولبس أحسن الثياب في يوم الجمعة، وكذا ذكرنا أنه يسن الطيب والدهان لمن قصد الجمعة، وكذلك أنه يستحب أن يأتي إلى الجمعة بسكينة وأن لا يتخطى الناس، وأنه يستحب أن يدنو من الإمام. ثم توقفنا هنا في حديث الرواح إلى الجمعة، وهو دليل على التبكير، استحباب التبكير إلى الجمعة، ودليل على استحباب الدنو من الإمام. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، قيل كغسل الجنابة، أي كغسل ماذا؟ الجنابة في صفته المشهورة. وقيل إن المراد غسل الجنابة ماذا حقيقة، فيستحب أن يواقع أهله يوم ماذا؟ يوم الجمعة، فيغتسل ويأتي ماذا؟ فيغتسل غسل الجنابة ويأتي إلى الجمعة. قيل لعله يكون أغض للبصر وأسكن لنفسه. قال النووي: وهذا التفسير الثاني ضعيف، هذا التفسير الثاني ضعيف. ثم راح. المراد بالرواح هو الذهاب، وإذا أطلق الرواح فيراد به الذهاب ماذا؟ حين الزوال، حين ماذا؟ الزوال. وقيل المراد بالرواح هنا الذهاب أول النهار، والصحيح أنه يصح كلا المعنيين، فيكون المعنى في الرواح هو الذهاب أول النهار، ويصح أن يكون ماذا؟ كما هو في اللغة وقت ماذا؟ الزوال، وقت الزوال. لكن المراد هنا به هو الذهاب أول النهار، لأنه أتى بعده بخمس ماذا؟ بخمس ساعات، أتى بعده بخمس ساعات، فكيف يكون الرواح وقت الزوال ويكون بعده خمس ساعات؟ قال: ثم راح فكأنما قرب بدنه. البدنة تقع على الواحد من الإبل والبقر، والمراد بها هنا ماذا؟ الإبل، وخصها بعض أهل العلم بأن المراد إذا أطلقت البدنة يراد بها ماذا؟ الإبل مطلقا، لكنها تطلق على الإبل والبقر، لكن المراد بها هنا الإبل، بدليل أنه قال ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بدنه، وقرب يعني بمعنى أنه قدمها قربانا فكأنه ذبحها قربة لله تبارك وتعالى. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ماذا؟ أقرا. وقيل كبشا أقرا لأنه ماذا؟ أكمل وأحسن في الصورة، وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين صلى الله عليه وسلم، وهي صفة ماذا؟ لهذا الكبش أن يكون أقرا له ماذا؟ قرنان. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام يعني خرج ماذا؟ للخطبة، وصعد ماذا؟ المنبر، حضرت الملائكة يستمعون الذكر. والمراد بالذكر هنا ماذا؟ الخطبة، المراد به الخطبة، وهو من أدلة، هنا لفته، من أدلة من قال بوجوب ماذا؟ ذكر الله في ماذا؟ في الخطبة، لأنه قال وحضرت الذكر. والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه، والحديث فيه فضيلة التبكير إلى الجمعة، ويدل له ما جاء في الرواية الأخرى عند البخاري وهو عند النسائي، إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف. وفي هذا تأكيد لفضيلة ماذا؟ لفضيلة الرواح يوم الجمعة. وكذا في الحديث ومثل المهجر إلى الجمعة، والمراد بالتهجير هنا الهاجرة، المراد بها الظهر، تذكرون كان يصلي ماذا؟ الهاجرة، جيد، إذا ماذا؟ إذا زالت الشمس، فالمراد بالهاجرة هنا ماذا؟ الظهر، لكن حملها العلماء على معنى المهجر بمعنى المبكر، المهجر بمعنى المبكر، فكأنه هجر ماذا؟ هجر كل شيء وقصد ماذا؟ وقصد المسجد. قال مثل المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم كالمهدي بقرة، ثم كالمهدي شاتا، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة. وفي رواية فكان على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، فالأول مثل الجزور، يعني بمعنى البدنة، ثم نزلهم، قال الراوي حتى صغر أو صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف يستمعون وحضروا ماذا؟ وحضروا الذكر. وفي الحديث فضيلة ماذا؟ التبكير إلى الجمعة. ما المراد بالرواح؟ المراد بالرواح عند جماهير العلم أهل العلم الذهاب أول النهار، واختلفوا هل هو الذهاب بعد طلوع الفجر أم الذهاب بعد طلوع الشمس. الأكثر على أنه الذهاب بعد طلوع الشمس، لأن ما بين طلوع الفجر وطلوع ماذا؟ بعد الفجر وطلوع الشمس وقت ماذا؟ وقت الإشراق، فإنما يشرع بعد طلوع ماذا؟ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. لكن مالكا رحمه الله له قول أن المراد بالساعات هنا لحظات خفيفة بعد ماذا؟ بعد الزوال، فحمل مالك رحمه الله الرواح بمعنى ماذا؟ هو الذهاب إلى الجمعة ماذا؟ عند الزوال، وأكده بمعنى ماذا؟ التهجير. واستدل مالك رحمه الله بأن عمل أهل المدينة أنهم لم يكونوا ماذا؟ يذهبون الساعات الأولى في ماذا؟ إلى الجمعة. لكن رد على الإمام رحمه الله في قوله أن هذه لحظات لطيفة بعد زوال الشمس، والرواح عند المالك رحمه الله إنما يكون بعد ماذا؟ بعد الزوال. وادعى مالك أن هذا هو المعنى في اللغة، أن هذا هو المعنى في اللغة، لكن مذهب كما ذكرت مذهب الشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم، بل هو اختيار بعض أصحاب الشافعي، بل هو اختيار بعض أصحاب مالك أن المراد بالرواح ماذا؟ من بعد طلوع الشمس. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة ماذا؟ متصلا بالزوال، فكيف تكون الساعات ماذا؟ من الزوال. ثم الفرق بين ماذا؟ بين البدنة واضح وبين البيضة يلزم أن يكون ماذا الفرق بينها كبير، فكذلك الفرق ماذا فالفرق في الوقت أو في الساعات. حتى إن بعض أصحاب الإمام مالك قالوا يعني كيف عدل مالك إلى هذا القول وماذا وترك ظاهر الحديث، ترك ظاهر الحديث، ولذا استنكر بعض أصحاب مالك هذا القول، استنكر بعض أصحاب مالك هذا القول. وفي الحديث الترغيب في فضل ماذا السبق إلى الجمعة، وأنه يحصل به الصف الأول والدنو من الإمام، ويحصل به فضيلة عظيمة وهي ماذا انتظار الصلاة، والذي ينتظر الصلاة هو في صلاة ورباط والاشتغال بالذكر والتنفر، وهذا كله هذه العبادة كلها لا يحصل إلا بماذا إلا بالتبكير. وكم نرى الآن في زماننا حقيقة تفريط الناس في هذا الفضل العظيم، في هذا الفضل العظيم وهو الغدو إلى الجمعة والرواح لها ماذا مبكرا، فتجد الناس لا يجتمعون إلا غالبا إلا عند النداء الذي يسبق ماذا الخطبة، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في سنن النسائي أو كالذي قدم عصفورا، في رواية أو قدم بطة، قال النووي رحمه الله إسنادها صحيح لكنها شاذة لمخالفتها من هو ماذا لمخالفة الثقة من هو أوثق من نعم. ثم ذكر ثلاثة فوائد في الحديث، قال فيه دليل على أن أفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم ماذا ثم الغنم. ما وجه الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الإبل، قال كالمهدي بدنه، كالمهدي ماذا بدنه، في الرواية الأخرى قال كالمهدي جزورا، ثم ماذا قال بعدها بقرة ثم ماذا ثم كبشا، فقالوا هذا هو الأفضل في الأضحية، هذا هو الأفضل في الأضاحي والهدايا. إلا أن مذهب مالك أن الأفضل في الأضحية ما هو، عندنا فضيلة ما الأفضل في الأضحية وما الأفضل في الهدايا، فالفرق ما الهدايا هي التي تذبح وتهدى إلى ماذا إلى البيت العتيق إلى الحرم واضح، وهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. مذهب مالك أن الأفضل في الأضحية الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ماذا بكبش أقرن صلى الله عليه وسلم كبشين أقرين، ثم البقر ثم ماذا الإبل، وإنما قدم البقر لأن في رواية أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن زوجاته ماذا ببقر صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن يقال أن الأفضل في الهدي ماذا الإبل، الأفضل في الهدي في هدي الحج للمتمتع ومن والقارن ومن أراد أن يهدي قربة، أن الأفضل على الترتيب كالتالي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم نحر كم 63 بدنة ثم نحر بعده علي 7 حتى أكمل ماذا 70 من البدن صلى الله عليه وسلم، ثم بعد البدنة يأتي البقر ثم يأتي ماذا الغنم، هذا في أي شيء في الهدايا. طيب في الأضاحي الأفضل لا أن يضحى بالكبش ثم البقر ثم ماذا الإبل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد تمسك به من أجاز الجمعة في الساعة السادسة، سيأتي أن بعض أهل العلم أجاز أن تصلى الجمعة في الساعة السادسة، والدليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 5 ساعات، فما الذي يعقب الساعة الخامسة السادسة التي سيصلى فيها، وسيأتي هذا في بيان وقت ماذا وقت الجمعة أنه يجوز أن تكون الصلاة قبل الزوال. نعم. ثم قال الفائدة الثالثة، ومن قال إذا نذر هديا مطلقا أجزأه إهداء أي مال كان. الهدي نوعان، هدي مطلق أن ينذره فيقول، أو النذر نوعان، نذر مطلق ونذر مقيد. نذر مطلق يقول لله علي صدقة، مقيد لله علي أن أتصدق ب1000 ريال مثلا. الهدي لله علي أن أهدي ولا يعين شيئا، هذا ماذا مطلق، والمقيد لله علي أن أهدي ذبيحة ماذا لبيت الله الحرام مثلا واضح. فهنا قال فإذا نذر من، ومن قال من العلماء إذا نذر هديا مطلقا قال لله علي هدي، قال أجزأه إهداء أي مال كان ولو كان قليلا. ما وجه الدلالة؟ أنه قال كالمهدي بيضة وكالمهدي كالمهدي دجاجة وكالمهدي بيضة، مع أنها البيضة شيء يسير. فقال فيستفاد منه أن الذي نذر نذرا مطلقا أن يهدي صح أن يهدي الشيء اليسير. وقال بعض أهل العلم لا يصح في الهدي أقل من الشاة، فمن نذر أن يذبح علم أنه إنما قصد ماذا؟ الشاة. والصحيح أن ذلك راجع إلى نيته، فإن كان لم ينوي شيئا واضح فيقال حتى ما أقل منها يجوز، لكن إن كان قصد شيئا أو تبادر في ذهنه شيء فهو الذي ماذا؟ تبادر إليه. نعم. الباب الذي يليه. نعم. الحديث الذي يليه حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. رواه أحمد وأبو داود، وهذا الحديث سناده ضعيف لضعف الحكم بن عبد الملك، وكذا الحسن لم يصرح بسماعه من سمرة ابن جندب، على الخلاف في المسألة وقد ذكرناها كثيرا. نعم. فالحديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله باب فضل يوم الجمعة. وقد جاءت أحاديث في كراهة التأخير عن ماذا؟ في الجمعة، كراهة التأخير في الجمعة وفضيلة التقدم والتبكير ماذا؟ والدنو من الإمام يوم الجمعة. نعم. الباب الذي يليه. قال رحمه الله باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم والترمذي وصححه. قال وعن أبي لبابة البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خلال خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة ما من قال وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. رواه أحمد وابن ماجه. نعم. هذا الباب باب الفضل يوم الجمعة، سنأخذ ثلاث أجزاء: فضل يوم الجمعة، وأحاديث ذكر ساعة الاستجابة، وأحاديث ما يستحب في يوم الجمعة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فتلا القارئ الحديثان الأولان في فضل يوم الجمعة. وذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه خرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. وفي لفظ خير يوم طلعت عليه، وثمة فرق عندهم: طلعت عليه الشمس. خير في هذا الحديث إشارة إلى المفاضلة، ومعناه أن يوم الجمعة أفضل من كل يوم طلعت فيه الشمس أو طلعت عليه الشمس. فيه خلق آدم، قيل في آخر ساعة، في بعض الروايات في آخر ساعة منها، وفيه أدخل الجنة، دليل على أن آدم ماذا؟ خلق خارج الجنة، ثم أدخل ماذا؟ ثم أدخل الجنة. وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة أي يوم القيامة إلا في يوم الجمعة. وقد جاءت أحاديث كثيرة في معنى هذا الحديث، منها ما ذكره في حديث أبي لبابة البدري، فقال سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله الحديث. والحديث رواه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي، وحسنه البصيري في مصباح الزجاجة والعراقي، وكذا حسنه الألباني، وهو حسن. سيد الأيام يوم الجمعة هو دليل على فضيلة يوم الجمعة وأعظمها عند الله. واستدل بهذا اللفظ على أن يوم الجمعة ماذا؟ أفضل الأيام على الإطلاق، حتى أنه أفضل ماذا؟ من يوم النحر ومن يوم عرفة. وهذا قول بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعظمها عند الله، وقيل انتبهوا معي، قيل أعظمها يوم الجمعة وأفضلها يوم عرفة، ففرق بين العظمة والفضل. وذكر بعض أهل العلم خلافا في أي يومي أعظم، يوم الجمعة أم يوم النحر، فإن مسلم قال في الحديث أعظم الأيام يوم ماذا؟ النحر في بعض الروايات، واضح. فاختلف أهل العلم في الجمع بين الروايتين، فيقال إن حديثي الباب دليل على فضل يوم الجمعة وأنه أفضل الأيام على الإطلاق، وهو قول ابن العربي وجماعة من أهل العلم. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل يوم الجمعة ومكانته وما خص فيه الله عز وجل من خلق آدم ودخوله الجنة وإخراجه منها وقيام الساعة في يوم الجمعة، وفيه كما سيأتي بعد قليل فيه النفخة وفيه الصعقة وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة الإجابة وفيه الندب للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه متأكد في ذلك اليوم، وسيأتي الإشارة إلى هذا الأمر. ابن العربي يقول يوم الجمعة أفضل ماذا؟ أفضل الأيام، وأفضل من يوم عرفة وأفضل من يوم النحر. وقد صح عن جابر رضي الله عنه فيما أخرجه ابن حبان ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، فتعارض الحديثان. وقد جمع الحافظ العراقي بين تعارض الحديثين هنا فقال إن تفضيل الجمعة بالنسبة إلى أيام الأسبوع وتفضيل يوم عرفة بالنسبة إلى أيام السنة، إلى أيام ماذا؟ السنة. وإن كان انتبهوا، وإن كان تفضيل حديث الجمعة أصح لأنه في مسلم، وأما حديث تفضيل عرفة فهو ماذا؟ عند ابن حبان وغيره. نعم. ويؤيد حديث مسلم كذلك حديث أبي لبابة. قال وأهبط الله، وفيه خمس خلال، هل على الحصر؟ لا، فيه ذكر النبي خمس خلال، لكن فيه خلال أخرى ستأتي في أحاديث أخرى، فليس المراد هنا ليس المراد هنا ماذا؟ الحصر. وقبله قول وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى الذي هو يوم ماذا؟ يوم النحر. خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام، وأهبط الله فيها آدم الأرض، وفيه توفى الله آدم في ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. لماذا؟ لأنه ستقوم فيه ماذا؟ الساعة، وستكون فيه الصعقة، وستكون فيه النفخة كما سيأتي في الحديث. نعم، الحديث الذي يليه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيتكلم المؤلف في الأحاديث القادمة، وتأملوا معي، سيتكلم عن ساعة الإجابة في يوم الجمعة متى هي، سيذكر الأحاديث فيها. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله إياه، وقال بيده قلنا يقللها يزهدها. رواه الجماعة إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكر القيامة ولا يقللها. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم وأبو داود. قال وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه إياه. قالوا يا رسول الله أي ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب. قال وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة. فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: ما كان ودي أرد عليك، أنت لزمت بعض، ليش بعض؟ صح أو بعض؟ هنا يا شيخ أنا ماشي على التشكيل اللي قدامي. عندك أو بعض؟ أي نعم. ها؟ إيش رأيكم؟ ها؟ أو ليش؟ أو يصح فيها الوجهين؟ هل وبعدين أو بعض الأولى هي كالثانية؟ أو إن الأولى أو بعض والثانية أو بعضة؟ الثانية وبعضة، والأولى صحيح، ليش؟ الأولى أو بعض والثانية أو بعضة. طيب تشوفون هنا اللقاء يمكن معطوفة على صدقته. طيب إذا قلنا أو بعضة، وإذا قلنا أو بعض معطوفة على أو بعض الأولى، أو تفيد إيش أصلا؟ هل هنا تفيد ماذا؟ تخيير أو التعداد؟ واضح؟ أو هنا إيش تفيد؟ أو تأتي بمعاني كثيرة. أي الأصل المشهور أنها تأتي بمعنى التخيير، جيد؟ أو لكن هل مراد بها هنا التخيير؟ لا. واضح؟ راجعوا اللقاء القادم، أنا كاتب عندنا، راجعوا نشوف اللقاء القادم. طيب أو إيش تفيد دائما؟ وإعراب بعض الأولى وإعراب بعض الثانية، جيد؟ نعم. إذن الثانية أقولها بعضة؟ بعضة، الثانية بعضة. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة. أو مثلا هذه من حروف إيش؟ العطف، حروف المعاني، جيد. فيريد إنسان مثلا يبحث عن حروف المعاني، أين يجد حروف المعاني؟ يجدها مثلا في كتاب حروف المعاني لمن؟ للزجاج، أو حروف المعاني للرماني، هؤلاء متقدمين، أو حروف المعاني لابن هشام وهو من أوسعها مجلدين، فيأخذ كل حرف من حروف المعاني ويأتي بماذا؟ بمعانيها، ويذكر الشواهد من العربية عليها. فبعض الناس يظن حروف المعاني تحتاج البحث في كتب النحو، لا، هي في كتب متخصصة في حروف المعاني، أشهرها ما ذكرنا. نعم. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة. فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. رواه ابن ماجه. قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. رواه أحمد. قال: وعن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، والتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه النسائي وأبو داود. قال: وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا، ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. رواه سعيد في سننه. وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر، ويرجى بعد زوال الشمس. الأحاديث التي تلاها الشيخ في باب ذكر ساعة الإجابة، فقال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة، أي إن في يوم الجمعة، يوم الجمعة المعلوم، لساعة لا يوافقها مسلم. مراد بالساعة هي جزء من الوقت، جزء من الوقت، ليست الساعة المعروفة عندنا، وهو قائم يصلي، وفي رواية وهو يصلي، يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه، وفي رواية يسأل الله شيئا إلا أعطاه وإياه، وقال: بيده قلنا يقللها، يعني يزهد فيها، كأن وقتها ماذا؟ قليل، كأن وقتها قليل، رواه الجماعة. إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكر القيام وهو قائم، في رواية أبي داود ماذا؟ وهو يصلي، ولم يذكروا يقللها. وعند النسائي لا يصادفها مسلم، ومعنى المصادفة بمعنى الموافقة. قيل معنى يصلي ماذا؟ يدعو، قائم يصلي يدعو. وقيل قائم أي ماذا؟ ملازم، ماذا؟ مواظب، مثل قول الله عز وجل إلا ما دمت عليه قائمة، يعني ملازما في الطلب، ملازما في الطلب والسؤال. إلا ما دمت عليه قائما ملازم في الطلب والسؤال. هذا الحديث استدل به من قال إن ساعة الجمعة ماذا؟ هي متى؟ يوم وقت صعود الإمام، قائم يصلي، وبعد العصر ليس وقت الصلاة. ولذلك قلنا معنى قائم يصلي ماذا؟ ملازم مواظب، وأن معنى يصلي يدعو، ملازم للدعاء. ثم ذكر حديث أبي موسى أنه سمع النبي، والحديث رواه الجماعة، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم وأبو داود. وهذا الصريح في أنها ماذا؟ من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. إلا أن هذا الحديث استشكله أهل العلم، وإن كان في مسلم، فاستشكلوه من جهتين. الأولى أول أو أعلوه من جهتين، الأولى أنه مخالف للروايات الأخرى من الأحاديث، الثاني وإن كان يعني في مسلم، هل هو موقوف أم مرفوع؟ فالأكثر على أنه موقوف، الأكثر على أنه موقوف من قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ولذا كثير بعض أهل العلم أعل هذا الحديث في مسلم، أعل هذا الحديث في مسلم. ولذا يقول الشيخ الألباني وقد أعل بالوقف، وسائر الأحاديث تخالفه، سائر الأحاديث تخالفه. قد سبق إلى هذا التعليل البيهقي وغيره من العلماء، وابن حجر كذلك. لكن على القول بأنه يصح مرفوعا أو يصح موقوفا، فإنه ماذا؟ فإنه صريح في أنها ما بين أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ثم ذكر حديث عمرو بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قالوا يا رسول أي ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. وهذا يؤكد ماذا؟ قولا ثالثا، وهو أنها من ماذا؟ من حين تقام الصلاة إلى أن ينصرف من صلاة ماذا؟ الجمعة. واستأتي الأقوال، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي حسن، ورواه ابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي، وهو حديث ضعيف في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، اتفق أئمة الجرح والتعديل على تضعيفه. ثم ذكر حديث عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى له حاجته. الحديث قال ما هي؟ قال آخر ساعة ماذا؟ من ساعات النهار. الحديث رواه ابن ماجه، وهذا الحديث بعضه في مسلم وبعضه في أبي داود، وهو أطول ما يكون في أبي داود، وله قصة مشهورة يحسن تراجعونها. اختصر الإمام ابن ماجه هذا الحديث في هذا اللفظ، وهو حوار دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الله ابن السلام، فإنه يقول أمام النبي قلت ورسول الله يعني يشهد جالس، إلا إن لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن. قال عبد الله فأشار إلي رسول الله، ليست ساعة أو بعض ساعة، فقلت ماذا؟ صدقت. جيد. قلت أي ساعة هي؟ قال آخر ساعة من ساعات النهار. هذا جواب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. ثم قال بل إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. قلت الحديث هذا قد رواه مسلم وابن ماجه، روى بعضه مسلم وروى أطول منه ماذا؟ أبو داود، ورواه مختصرا من؟ ابن ماجه. نعم. والحديث حسن. قال البوصيري إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط الصحيح، وقد أخرجه قبله مالك في الموطأ وأحمد، وكما ذكرت أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم، لكن اقتصر المؤلف على ماذا؟ على رواية ابن ماجة المختصرة. ثم ذكر حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. أخرجه أحمد في المسند، وقال الهيثمي في المجمع، رواه أحمد والبزار، ورجالهما رجال الصحيح، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. وعن جابر، هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، في لفظ 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، والتمسوها في آخر ساعة بعد العصر. وهذا صريح في أي شيء؟ في أنها بعد العصر. الحديث رواه النسائي وأبو داود، ورواه مالك، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورواه البزار والطبراني والبيهقي، وقال البيهقي إسناده ضعيف، لكن الحديث صححه النووي، وقال ابن حجر إسناده حسن. لكن يبقى أن من العلماء كابن عبد البر قال إن قوله التمسوها آخر ساعة بعد العصر هو من قول من؟ من قول جابر، وليس من قول من؟ وليس من قول النبي، بل قال بعضهم إنها من قول من؟ أبي سلمة بن عبد الرحمن، لذلك ذكرته، وذلك كان أولى أن يقال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وعن جابر رضي الله، لكن الحديث صحيح. ثم ذكر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، رواه سعيد بن منصور في سننه، وخرجه عبد الرزاق في المصنف، وقال الحافظ بن حجر إسناده صحيح، إسناده صحيح. هذه المسألة المهمة، وهي من فضائل يوم الجمعة أن فيها ساعة ماذا؟ ساعة إجابة، ساعة فاضلة يستجاب فيها الدعاء، وأنها آخر ساعة منها على الخلاف، وقد اختلف العلماء في هذه الساعة، وهي ساعة خفيفة، قال يقللها يزهد فيها. وقد أجاد الحافظ ابن حجر وأمتع وأفاد رحمه الله في استقصاء الأقوال والروايات والاستنباط فيها، حتى قال رحمه الله فيها: واختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين فيها على أكثر من 42 قولا. وقال في البلوغ، من منكم يحفظ البلوغ، قال في البلوغ لما ذكر حديثها قال: وقد ذكرتها في شرح البخاري، قد أوصلها إلى 43، زاد قولا 43 فيها. لكن نذكر أشهر الأقوال، أشهر الأقوال. يقول ابن حجر قبل الأقوال: واختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة هل هي باقية أو ارتفعت. واضح، يتفهم منها قوله جيد، وعلى البقاء أنها باقية ما ارتفعت، لأن في قول أنها ارتفعت نسخت، هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة؟ وعلى الأول، هل هي من اليوم معينة أو مبهمة؟ وعلى التعيين، هل تستمر أو تتنقل؟ وعلى الإبهام، ابتداؤها وانتهاؤها؟ وعلى كل ذلك، هل الانتقال بأن تستغرق اليوم أو بعضه؟ ثم ذكر كلاما طويلا إلى أن قال رحمه الله يعني والأقوال، ثم ذكر هذه الأقوال. الأقوال كالتالي: أولها أنها مخفية في جميع اليوم، كما خفيت ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، واستدلوا بما رواه الحاكم وابن خزيمة والحاكم عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد عن ساعة الجمعة فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. القول الثاني أنها تتنقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة، لا ظاهرة ولا مخفية. قال الغزالي: هذا أشبه الأقوال، وذكره الأثرم احتمالا، وجزم به ابن عساكر وغيره، وقال المحب الطبري: إنه الأظهر. القول الثالث ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. يستدل له بحديث من؟ أبي موسى، حديث أبي موسى عند مسلم وأبي داود. القول الرابع أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس، وهو قول سعيد بن جبير، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه. القول الخامس أنها آخر ساعة بعد العصر، كما في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وحديث جابر مرفوعا، وهذا القول هو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد، وهو قول أكثر السلف، بل قال ابن قدامة هو قول جمهور الصحابة والتابعين، وكذا قال ابن القيم. ومما يدل له أن رواية أنها ساعة ماذا؟ خفيفة، جيد، ليست طويلة، جيد، لأن ما بين العصر إلى غروب الشمس وقت طويل. يبقى أن يقال في الأقوال، والأقوال الأخرى كلها ليست متغايرة، ليست مختلفة كما يقول ابن حجر، ولكل حجة، جيد، بل يقول أكثرها يمكن أن يتحد في بعضها، ولذلك هذه أشهر الأقوال الخمسة. وقد يقال إن أقرب الأقوال قولان، اذكروني إخوان دائما نتجه هذه الجهة، إن أقرب الأقوال قولان، ما هما؟ من حين يصعد الإمام على المنبر إلى أن ينصرف من الصلاة، وهو قول أبي موسى. الثاني أنها آخر ساعة في يوم الجمعة، أنها آخر ساعة في يوم الجمعة، ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. ودليل هذا القول حديث أبي موسى، قال القرطبي: وحديث أبي موسى نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره. ومما يدل عليه يقول أن رواية أبي موسى وفيه ساعة ماذا؟ أبي هريرة، ساعة خفيفة، تدل يرد على أنها ليست من بعد العصر إلى غروب الشمس، أو أنها آخر ساعة، لأن هذه ساعة طويلة. قال ابن العربي رحمه الله: وبه أقول لأن ذلك ماذا؟ لأن ذلك أصح دليلا، ولأن ذلك ماذا؟ وقت ماذا؟ صلاة. الحديث ماذا قال النبي فيه؟ قائم يصلي، فيقول ابن عربي ينتظم به الحديث لفظا ومعنى، فيبقى الحديث منتظم، للنبي يقول قائم يصلي بعد العصر وقت ماذا؟ وقت نهي، فكيف يكون قائم يصلي؟ وعيد قول ابن العربي يقول: وبه أقول لأن ذلك العمل من ذلك الوقت كله صلاة، فينتظم به الحديث ماذا؟ لفظا ومعنى. وقال المحب الطبري: أصح الحديث فيها حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن سلام كما تقدم. والقول الثاني وهو أنها آخر ساعة بعد العصر كما ذكرنا، قول من؟ قول عبد الله رضي الله عنه، وقول جابر، جيد، قيل قول جابر وأبي سلمة بن عبد الرحمن كبار التابعين، ويقول الإمام أحمد كما قرأنا: أكثر الأحاديث في الساعات التي يرجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر ويرجى بعد زوال الشمس. فكان الإمام أحمد يرجح هذين القولين، يرجح هذين القولين. قال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب. ومما رجح به العلماء الساعة حين يقوم الإمام إلى أن ينصرف، مما رجحوا قالوا أن رواية ماذا؟ رواية أو قول أنها من حين يقوم الإمام على المنبر إلى أن ينصرف هي في مسلم، أما غيرها فليس في مسلم، وهذا من باب ماذا؟ الترجيح، من باب ماذا؟ الترجيح. لكن نقول أن حديث مسلم أعلى واضح بأنه موقوف، بل علّه بعضهم بالانقطاع، علّه بعضهم بالانقطاع والاضطراب. قد سلك ابن القيم مسلكا جيدا فاختار أن ساعة الإجابة في الدعاء في هذين الوقتين المذكورين، قال: وألمح إليه أحمد، كما قرأنا قول أحمد رحمه الله، فإن أحدهما لا يعارض الآخر، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا مرة في وقت وعلى الآخر في وقت. ولذا فلعل الأصوب قولا إن شاء الله، والذي ترجح أن يقال أن آكد الوقت هو ماذا؟ آخر ساعة قبل ماذا؟ قبل غروب الشمس من يوم الجمعة، وكذلك ماذا؟ حين يصعد الإمام إلى ماذا؟ إلى أن ينتهي أو ينصرف من الصلاة، إلى أن ينصرف من الصلاة. نعم. وذلك ينبغي الحقيقة للإنسان أن يحرص يعني على هذا الوقت ويجتهد فيه. وقد جاء من الحديث ما روى الترمذي عن أنس قال: التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. قال الترمذي: حديث حسن غريب، قد ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظ محمد بن أبي حميد. قال العراقي الحافظ العراقي في شرح ماذا؟ أحسنت، في شرح التقريب طرح التثريب، قال: أكثر الأحاديث تدل على أنها بعد العصر، فمن ذلك حديث أنس وعبد الله بن سلام وجابر بن عبد الله وابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال العراقي: قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي: وإن من كان مطلبه خطيرا عظيما كسؤال المغفرة والنجاة من النار ودخول الجنة ورضا الله تعالى عنه، لجدير أن يستوعب جميع عمره بالطلب والسؤال، فكيف لا يستسهل على طالب مثل ذلك سؤال يوم واحد؟ يعني من أراد النجاة ومن أراد سؤال المغفرة والنجاة من النار ودخول الجنة ليس بكثير أن يسأل ماذا هذا الأمر في عمره كله، فكيف يبخل أن يسأله في ماذا في يوم واحد؟ ولذا يقال أنه يستحب للإنسان أن يتفرغ في هذا الوقت ماذا للاجتهاد في الدعاء، للاجتهاد في الدعاء. وقد قال ابن عمر: إنها طلب حاجة في ماذا في يوم يسير، طلب حاجة في يوم يسير. نعم. يبقى أن يقال أن الأقوال الأخرى لا دليل عليها قوي، إنما الذي يدل أو هذان القولان هما اللذان تدل عليهما ماذا الأحاديث أو أكثر الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: فكيف يا إخوة أحيانا، فكيف إذا صادفت هذه الساعة ماذا حالة تلبس العبد بالإحرام مثلا، يعني يكون حاجا، أو أن تكون في يوم ماذا من أيام ماذا شهر رمضان، فتجتمع ماذا فيها فضائل معدودة، فينبغي للعبد مثلا حرص أن هذه الساعة في التي يصعد فيها الإمام إلى أن ينصرف يجتهد فيها بالدعاء، وخاصة بين ماذا بين الخطبتين، بين الخطبتين يكثر من سؤال الله المغفرة والعفو، وكذا الساعة التي قبل المغرب يجتهد فيها ماذا بالدعاء ويتفرغ ويعلم أهل بيته ماذا فضيلة هذا الوقت وأنه ساعة إجابة. نعم. إلا أعطاه إياه. نعم. فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. نعم. نعم. قال رحمه الله: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني وقد بليت؟ قال: فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه الخمسة إلا الترمذي. قال: وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي في يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. رواه ابن ماجه. قال: وعن خالد بن معدان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثر الصلاة علي في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة. رواه سعيد في سننه. قال: وعن صفوان بن سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة، إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثر الصلاة علي. رواه الشافعي في مسنده. قال رحمه الله: وهذا والذي قبله مرسلان. طيب الإمام يرجح ماذا في الساعة؟ قول الإمام أحمد. يرجح ما عليه مذهب الإمام أحمد وما عليه الحنابلة من أنها آخر الساعة ماذا بعد ماذا بعد قبل غروب الشمس بيوم الجمعة، وأنها ترجى بعد ماذا بعد زوال الشمس. نعم. ثم ذكر حديث أوس بن أوس في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه إشارة إلى أنه أفضل من يوم ماذا عرفة كما تقدم، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة، النفخة الأولى، وفيه الصعقة أي الصيحة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض علي أيك صلاتنا وقد أرمت أي وقد بليت، فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والحديث رواه الخمسة وخرجه ابن أبي شيبة والدارمي والطبراني وابن خزيمة والحاكم والبيهقي، وقد اختلف الحفاظ في هذا الحديث خلافا طويلا إلا أنه نقول صحه ابن خزيمة وصحه الحاكم وصحه النووي وابن القيم في الهدي وفي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جلاء الأفهام، فالحديث إسناده أقل أن ما يقال فيه أنه إسناده حسن كما حسنه ابن حجر والمنذري، وله شواهد كثيرة، وقد تقدم الكلام عليه أين لما تكلمنا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد أخير الصلاة الإبراهيمية، فتكلم عن الصلاة على النبي وفضله، فالحديث دليل على استحباب ماذا استحباب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. نعم. ثم ذكر حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله كثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود يشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. والحديث رواه ابن ماجه وضعفه البوصيري والعراقي، في إسناده زيد بن أيمن روايته عن عبادة بن نسي مرسلة. نعم. والحديث ضعيف. ثم ذكر حديث خالد بن معدان عن رسول الله قال أكثر الصلاة علي في كل يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي، الحديث رواه سعيد في سننه، وهو حديث ماذا مرسل، لأن خالد بن معدان تابعي، لأن خالد معدان تابعي، وعن صفوان بن سليمان وهو كذلك تابعي أن رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم قال إن كان يوم الجمعة وليتفكثر الصلاة عليه، رواه الشافعي. فهذا والذي قبله مرسلان يريد الإمام ماذا أن يقول أنهما ضعيفان، أنهما ضعيفان. وقد تقدمت الأحاديث الكثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الصلاة عليه يوم الجمعة، وأنه تأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلته، فيستحب الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجمعة ويومها، واستغراق كثير من الوقت في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء. نعم. قال رحمه الله: باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس والنهي عن التخطي إلا لحاجة. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده ولكن ليقل أفسحوا، رواه أحمد ومسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، متفق عليه. قال رحمه الله: ولأحمد ومسلم: كان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه أحمد ومسلم. قال: وعن وهب بن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه، رواه أحمد. نعم. باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس، وسيأتي إن شاء الله النهي عن التخطي يوم الجمعة، تخطي الرقاب إلا لحاجة. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن الرجل ومن والمرأة كذلك، بس أن الرجل خرج مخرج الغالب، أن الرجل أحق بمجلسه، وبيان بعض آداب الجلوس والنهي عن التخطي للرقاب إلا لحاجة. قال: عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم أحدكم، وعند مسلم كذلك: لا يقيمن أحدكم بنون التأكيد، أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده ولكن ليقل أفسحوا، رواه أحمد ومسلم. لا يقيم بصيغة الخبر والمراد بها ماذا؟ النهي، المراد النهي. ثم ذكر حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، متفق عليه. الأول مقيد بيوم الجمعة، والثاني مطلق، واضح ليس في الجمعة. وقال ولي أحمد ومسلم كان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه رضي الله عنه. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال قال رسول الله إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه أحمد ومسلم، وهذا في المجلس عموما. ثم ذكر حديث وهب بن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه، رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي، قال حديث حسن صحيح، وأخرجه الطحاوي والطبراني وإسناده صحيح. لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة، المراد به في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة. ثم يخالف إلى مقعده، وفي لفظ ليخالف إلى مقعده، والمراد مقعده محل جلوسه، ولكن ليقل أفسحوا بدل أن يقيمه يقول ماذا؟ أفسحوا. والحديث الآخر نهى يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. هو تفسحوا وتوسعوا من يقولها؟ قيل أن المراد ولكن قولوا تفسحوا وتوسعوا، وقيل أن المراد أمر للجالسين ماذا؟ بالتفسح وماذا؟ والتوسع. نعم. دل الحديثان حديث جابر وابن عمر على مسائل. الأولى أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم غيره من مكانه ثم يجلس فيه، وهذا النهي للتحريم عند الجمهور، وقيل للتنزيه، فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غير الصلاة أو غيرها من الطاعات فهو أحق به ويحرم على غيره إقامته. هذه المسألة الأولى، فأن النهي نهي، الأقرب أنه نهي تحريم. الثاني يستوي في النهي أن يجلس فيه بعد إقامته أو لا يجلس فيه، واضح؟ لو أقامه ولم يجلس فيه فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز. يستوي النهي جلس الناهي أو لم يجلس، واضح؟ المسألة الثالثة، ليس هذا الحديث خاصا بالمساجد وموضع الطاعات فقط، بل هو عام في كل من سبق إلى أي موضع، كموضع تجارة أو حرفة أو غيرها، فيكون أحق بهذا المكان وليس لغيره أن يجلس فيه. قال النووي وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق والمعاملة، واضح؟ فإنه عام في كل المجالس. مسألة الرابعة، قال القرطبي نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يقام الرجل من مجلسه إنما كان ذلك لأجل أن السابق لمجلس قد اختص به إلى أن يقوم باختياره عند فراغه من غرضه، فكأنه يقول القرطبي كلام جميل، فكأنه قد ملك منفعته أو ملك منفعة ما اختص به من ذلك، فلا يجوز أن يحال بينه وبين ما يملكه. ولمنع استنقاص من الحكمة استنقاص حق المسلم المفضي للضغائن والأحقاد، وحثا على التواضع والمودة. فالذي يشرع المسلم إذا دخل المجلس في يوم الجمعة أو في غيرها في مجالس الطاعات أو في غيرها، يشرع له أن يجلس حيث ينتهي به الجلوس. يستثنى من النهي، مسألة الخامسة، يستثنى من النهي من كان له حق في المكان، كمن قام لقضاء حاجة ثم ماذا من الحاجات ثم عاد إليه، واضح؟ فله أن يقيم من جلس مكانه. واستثنى الشافعية ما إذا ألف مكانا من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرأ قرآنا أو يعلم شيئا من علوم الشريعة فهو أحق به. المسألة السادسة، لو قام الجالس إيثارا أو احتراما أو تقديرا، فظاهر الحديث ماذا؟ الجواز. فظاهر الحديث الجواز. قول ما روي عن ابن عمر كان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلس لم يجلس فيه، قيل إن هذا فعل ابن عمر كان تورعا منه، ولأنه ربما استحيا منه إنسان إجلالا له، فقد يكون أحيانا بدون طيبة من نفسه لو كان حياء. وقيل إن ابن عمر كره ذلك ولم يجلس، لماذا؟ قيل لأن ابن عمر يريد أن يعلم الناس أن الإيثار في القرب مكروه، فلا يؤثر في القرب، فكان إذا قام إنسان من مجلس لم يجلس فيه رضي الله عنه وأرضاه. قوله تفسحوا، في الرواية قال تفسحوا وتوسعوا، هل ثمة فرق بينهما؟ منهم من قال أن المعنى واحد وإنما هو للتأكيد، وقيل لا ثمة فرق، فمعنى تفسحوا أن يوسعوا فيما بينهم للداخل بحيث يجد مكانا يجلس فيه، وقيل توسعوا أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يفضل في آخر المجلس مكان للداخل. واضح؟ فقد يكون المعنى بمعنى ماذا؟ تفسحوا. ما معنى تفسحوا؟ أن يجعلون مكان ماذا؟ مكانا لمن يجلس بينهم. وتوسعوا ينضموا إلى بعضهم ويتقاربوا من بعضهم فماذا؟ فيجد الداخل مكانا في آخر المجلس أو في آخر الصف. هل الأمر هنا للوجوب؟ ولكن أفسحوا وتوسعوا، واضح؟ لا، ظاهر الأمر ليس للوجوب وإنما هو لماذا؟ للاستحباب. وقال بعض العلماء بل هو للوجوب. هل يشرع للرجل أن يدخل فيقول أفسحوا وتوسعوا؟ قيل مشروع له ذلك في غير ماذا؟ في غير الجمعة، لكن يشكل عليه لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقول أفسحوا. طيب لو دخل والإمام يخطب، هذا الحديث يقال يخصصه ماذا؟ أي يخصصه ماذا؟ حديث النهي عن الكلام والإمام يخطب، وقال بعض أهل العلم يجوز ذلك، فيكون أنه يكون ماذا؟ مستثنى مخصوص من النهي. واضح؟ مخصوص من النهي عن الكلام والإمام يخطب. نعم. ولكن يقتصر على قوله ماذا؟ تفسحوا. وقول النبي ولكن تفسحوا وتوسعوا هي أمر، وليس أن يقول تفسحوا وتوسعوا. أين الحضر؟ لا، ما يصدق أن يكون أمرا بعد حضر، ما يصدق، لكن قد يمثل بها. لكن أين الحضر؟ هل هو متقدم الحضر؟ واضح، ما يلزم، ورد على محل واحد. نعم. قال القرطبي لما نهي أن يقيم أحدا من موضعه يعني على الجلوس أمرهم ماذا؟ أن يوسعوا ولا يتركوه قائما، فإن ذلك يؤذيه وربما يخجله. صحيح، إذا وقف الرجل على بين اثنين يحسن بهم ماذا؟ أن يتفسحوا ويوسعوا له، لأجل ماذا؟ ألا يرجع فيخجل من رجوعه أو من وقوفه. نعم. من علماء من قال إن التفسح هنا ظاهره ماذا؟ الوجوب، تمسكا بظاهر الأمر، وقيل إنه من المستحبات من مكارم الأخلاق فتحمل على الندب. نعم. قال إن في الحديث قام أحدكم من مجلسه، يدخل فيه من؟ أحدكم عام، جيد للإضافة هنا، يدخل فيه المرأة والرجل، فكذلك المرأة في مجالسها تأخذ حكم الرجل، فإنها ماذا؟ يقال للمرأة إذا قمت من المجلس ماذا؟ إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق به، فكذلك الحكم في ماذا؟ في النهي عن أن تقيم المرأة غيرها لتجلس، وكذلك أنها أحق بالمكان إذا رجعت إليه. نؤكد على أن هذا عام في المجالس كلها، جيد، وعلى أنه في مجالس الطاعات وماذا؟ وغيرها. وكما ذكر النووي يستثنى من ذلك ماذا؟ من ترتب له كمقاعد العلماء والإفتاء وتعليم وتعليم القرآن. قال القرطبي: وكذلك قالوا، يعني فمن قعد من الباعة في موضع من أفنية الطرق وأفضية البلاد، يعني الفضاء منها، غير الممتلكة فهو أحق به ما دام، فهو أحق به ما دام جالسا فيه، فإن قام ونيته الرجوع إليه من غده فقيل هو أحق به حتى يتم غرضه. تصوروا هذا في أين؟ في الأسواق والطرقات، في البيع. فلو أن إنسانا سبق في مكان يبيع فيه، فالأصل أنه ماذا؟ أحق به، حتى لو من، قيل حتى لو من الغد كانت له به، له به حاجة. نعم. إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. لاحظ ثم رجع إليه، لا يلزم من ماذا؟ أن يكون الرجوع سريعا، لأنه لم يعقب بماذا؟ بفاء التعقيب للتل على الفور، وإنما قال ثم رجع إليه فهو أحق به. وفي لفظ مسلم: من قام من مجلس، وهذا يؤكد ما ذكرناه من اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم ماذا؟ من مقامه، لأنه كان أولى به بعد قيامه، فقبله يعني أحرى وأولى. نعم. ثم ذكر عن وهب بن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. هل يأثم من يجلس في هذا المكان لو نبهه المنبه وقال: أنا كنت جالس في هذا المكان ثم ماذا؟ ثم قمت لقضاء حاجتي ثم رجعت؟ قيل يأثم بذلك، وأن الأمر هنا ماذا؟ للوجوب، لأنه قال ثم هو أحق ماذا؟ بمجلسه. نعم. الذي يلي، وهذه حقيقة المسألة تدعو الحاجة إليها في مسألة ماذا؟ صلاة التراويح مثلا، والجمعة، ومثلا الاعتكاف، فإنه يقال أن صاحب المكان أحق بمجلسه، خاصة إذا وضع ماذا؟ إذا وضع علامة، إذا وضع ماذا؟ علامة أو مكانا جيد، كان يقول خرج إلى الوضوء أو خرج إلى طعام يحتاجه، فإن الأصل أنه يعني هذا مكانه. طيب، يبقى مسألة معاصرة: لو أقيمت الصلاة، في حال إقامة الصلاة المكان ليس حقا له، لكن يندب بعد الصلاة ماذا؟ أن من صلى فيه وسد الفرجة ماذا؟ أن يرجع عنه، لعله يأتي ماذا؟ صاحبه. ومثل هذا يكون في المواضع مثلا الحرام وغيره وبعض المساجد. الأصل أنك بعد أن تصلي في هذا المكان الذي كان محجوزا أنك ماذا؟ تترك، لعل صاحبه يرجع إليه. طبعا ينبه على أنه ينبغي الإنسان أن لا يتخذ مكانا يحجز فيه حاجة له إلا ماذا؟ إلا من أجل أمر ماذا؟ يحتاج إليه، كأن يخرج لطعام أو لوضوء. واضح؟ نعم. الذي يليه، في شيء حول المسائل هذه؟ أي لا، الأب مكانه، هذا مكان الأب أو الأم أو الرجل الكبير، هذا مكانه لا بأس، فله أن يقيم، وهذا من باب التأديب والتعليم، لا بأس. نعم. حسن. إذا كان مكانا معلوما للأب أو للأم أو لفلان مثلا، فإنه ما دام معلوم جرت العادة عليه فإنه لا يدخل في النهي، خاصة إن كان بعد في مقام التعليم والتأديب. كيف؟ لا، أن يقول تفسح، يقول الداخل والإمام يخطب: تفسحوا وتوسعوا. فهذا كلام، وقد نهي المأموم أن يتكلم حال الخطبة، فقيل إن هذا مخصوص من النهي. واضح؟ نعم. شيخنا في المسألة الذي هو مخصوص كلام الداخل، أما الفعل فلا بأس. نعم. في مثلا تربية الصغار، أنهم مثلا في من يكون في مجلس عام وجاء صغير طفل أو إنسان جلس في صدر المجلس، ومعلوم أنه أحيانا تكون صدور المجالس للكبار ولا هذا، فلو مثلا أقامها الأصل أن لا يقيم، لكن له أن يكون باب التعليم لا بأس، كان يكون مكان العالم أو المفتي أو المعلم أو الأب يكون يقيم، لكن يحسن التعليم. أو الضيف. أي، أو يكون مكان رأس المجلس للضيوف لا بأس أن يقيمه. نعم. لا بأس. طيب تأتي مسألة كذلك في المجالس والولائم كذا، قد يكون بعض الناس من قلة فقه يجلس مكان صدر المجلس الذي هو للضيوف، وجرت العادة بأنه للضيوف، هل لرب البيت أن يقيمه؟ نعم، لأن الناس في ملك من؟ رب البيت. فإن كان في الصلاة ماذا؟ لم يؤذن أن يتقدمه أحد، وقيل لا يؤمن الرجل في ماذا؟ في بيته ولا سلطانه. فقال بعض أهل العلم، ويذكر هذا في كتب الأدب دائما، أنه ماذا؟ الأدب الشرعي نقصد، أنه له أن يقيمه، له أن يقيمه، نعم، لأنه ملك له، البيت ملك له، نعم. إذا كان مثل في الصلاة تقدم الصف الأول في الصلاة، واعتاد رجل هذا المكان وعلم أنه لا يتأخر عنه إلا نادرا، فالأولى أن يترك المكان. ولذلك الغريب على المسجد ينبغي أن لا يأخذ حاجة، لا، فالناس قد يكون اعتادوا أن يكون هذا المكان لفلان أو فلان، لكن لا تكون عادة عند بعض من يترك مكانا محجوزا في الصف الأول ثم يأتي متأخر في كل صلاة ويصلي فيه، ليس له ذلك. إذا علمنا ذلك أجزنا أن نؤخره. نعم نعم. الباب الحديث الذي يلينا شيخ، سؤال في نفس، يقول هل أقوم من مكاني وأجلس أبي؟ يعني مثلا هذا من تمام الأدب، أوثر في الصف الأول أبي، يعني هل يجوز الإيثار للأب في القربة؟ من علماء يقول لا يجوز الإيثار أو لا يستحب الإيثار، لكن أنا أقول أثره في مثل هذا لا بأس. نعم. نعم. قال رحمه الله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي الرجل أحق بمجلسه خرج مخرج الغالب، وإلى المراد ماذا؟ حتى المرأة أحق ماذا؟ بمجلسها، وإنما خرج مخرج الغالب. نعم. قال رحمه الله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، مما ينبغي أن يؤكد عليه أن من رجع إلى مجلسه ووجده مثلا مشغولا فله أن يقيم غيره أو أن يبين له الحكم الشرعي، لكن لا يحسن أن يدخل في جدال أو خصومة، خاصة في مواسم ماذا؟ الخير والطاعات، في مواضع الطاعات كالمساجد وغيرها، يكف ماذا؟ يكف نفسه ويحسن في فعله، يرجع إلى الوراء، يعلم غيره هذا المكان لي، وإنما تركت لقضاء حاجتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ الرجل أحق بمجلسه، وإن خرج ثم عاد فهو ماذا؟ أحق بمجلسه. باب التعليم، ولا ينبغي أن يكون محل خصومة وجدال. نعم. ولكن الشيخ أحيانا عنده في الحرمين أحيانا يعني أخبر أنهم يعني مثلا بالذات في مسائل الاعتكاف يكون فيها تحديد وأشياء زي كذا، ينبغي إنسان كإجراء نظامي يعني. أي لا بس إن كان أشياء نظامية لا إشكال فيها، لكن ينبغي إنسان دائما لا يدخل في باب الجدل الخصومات مع الناس، قول للناس حسنا، ادفع بالتي هي أحسن. نعم. قال رحمه الله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره. رواه أحمد والترمذي وصححه. قال وعن معاذ بن أنس الجهني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن. قال وعن يعلى بن شداد بن أوس قال شهدت مع معاوية فتح بيت المقدس فجمع بنا، فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. رواه أبو داود. قال وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وزاد وآنيت. قال وعن أرقم ابن أبي الأرقم المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار. رواه أحمد. قال وعن عقبة بن الحارث قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصرة، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري والنسائي. مما يذكر في الحديث الماضي بس لأجل أن نستفيد منه في التسجيل، يقول النووي فيما تقدم الحديث: من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم تركه ليعود بأن فارقه ليتوضى أو يقضي شغلا ثم يعود لم يبطل اختصاصه، بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة كما كان. ثم قال إذا قال الذي هم قال فله أن يقيمه يعني القاعد، وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وأنه يجب على من قعد مفارقته إذا رجع. ولذلك ينبغي الناس أن يعلموا هذا الحكم، أنه من قعد في مكان غيره ثم جاء صاحبه أنه يجب عليه، على ظاهر قول أهل العلم ماذا؟ يجب عليه وجوبا أن يقوم. نعم. قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم، وفي لفظ إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره. إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة، هذا خاص بماذا؟ بيوم الجمعة. وقيل أنه لم يرد بذلك يوم الجمعة، بل في كل مجلس ماذا؟ طاعة. إذا نعس، إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة يعني صلاة الجمعة، صلاة الجمعة حال الخطبة، فليتحول إلى غير. رواه الترمذي والصحة، وأخرج الحديث أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي. والحكمة من الحركة ماذا؟ أن يذهب النعاس، فإنه لو تحول نشط. وقيل إن النعاس في الصلاة ماذا؟ من الشيطان. وهل الحكم للوجوب أم للاستحباب؟ يظهر أنه الاستحباب والتعليم والإرشاد، فهو من باب الإرشاد. فمن نعس في مجلسه يوم الجمعة، والمراد به حال الخطبة، المراد في الحديث حال ماذا؟ حال الخطبة، فإنه يشرع له أن يتحول إلى غيره. هل هذا مخصوص كما قلت بحال الخطبة أم قبلها؟ قيل هو ماذا؟ في الخطبة وقبلها. فلو كان يقرأ قرآنا أو يتنفل قبلها فنعس، فإنه ماذا؟ يشرع له التحول، يشرع له التحول. نعم، لكنه يتأكد حال ماذا؟ حال الخطبة. وهذه سنة لا بأس أن يعلمها الناس. نعم. ثم ذكر حديث، سأستعجل قليل، ثم ذكر حديث معاذ بن أنس الجهني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. أظنك قرأتها بالضم. نعم شيخ، بالضم عندنا. حبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، وأخرجه أبو يعلى وابن خزيمة والطحاوي والطبراني والبيهقي، وصححه الحاكم وافقه الذهبي وحسنه الألباني. وهذا الحديث، انتبهوا معي، مهم الحقيقة مسألة الاحتباء. وهذا الحديث بهذا الإسناد قد تكلم فيه أهل العلم، وهو من رواية سهل بن معاذ راوي ابن راوي الحديث معاذ بن أنس، وقد ضعفه جماعة من العلماء، ولكن له شاهد يقويه من حديث ابن عمر، وأخرجه ابن ماجه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احتباء يوم الجمعة. وله شاهد من حديث أنس عند أبي داود والترمذي، والحديث حسنه الألباني، فالحديث حسن. ثم ذكر حديث يعلى بن شداد بن أوس قال: شهدت مع معاوية فتح بيت المقدس فجمع بنا، فإذا جل من في المسجد أصحاب رسول الله فرأيتهم، جمع بنا يعني صلى بنا الجمعة، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. رواه أبو داود وسكت عنه، أبو داود يعني أنه يرى تحسينه ما سكت عنه، وسكت عنه المنذري، وما سكت عنه المنذري في كتاب الترغيب والترهيب فهو عنده كذلك حسن. وهو ضعيف الإسناد، هذا الحديث في إسناده سليمان بن عبد الله الزبرقان وفيه لين، فالحديث ضعيف. نعم. ما الحبوة؟ أن يقيم الجالس ركبتيه ويقيم بطن ويقيم رجليه إلى بطنه، ويشده أو يجمعهما ماذا؟ بثوب يربطه بين ركبتيه وماذا؟ وظهره. هل يكون الاحتباء، وطبعا تكون إليته ماذا؟ إليتاه على الأرض، واضح صورة الاحتباء. هل يكون الاحتباء بغير الثوب؟ نعم، يكون باليدين، فالنهي عن الاحتباء سواء كان بثوب أو بيديه. اختلف العلماء في الاحتباء، فذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة كما نقله الترمذي، ونقل كراهته عن مكحول وعطاء والحسن، قد جاء عنهم آثار عند ابن أبي شيبة، وذهب الجماهير من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة إلى عدم الكراهة، وهو مروي عن جماعة من الصحابة كابن عمر وأنس وجماعة من التابعين، وقال به أحمد وإسحاق. قال أبو داود رحمه الله في سننه: لم يبلغنا أن أحدا كرهه إلا عبادة بن سي. كيف أجاب الجماهير؟ قالوا إن أحاديث الباب ماذا؟ ضعيفة. إن أحاديث الباب ضعيف، ذكرت لكم الخلاف في حديث الباب. قال ابن قدامة: لا بأس بالاحتباء والإمام يخطب، روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب إليه سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وشريح وعكرمة بن خالد وسالم ونافع ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. قال: والأولى تركه لأجل، طبعا ثم ذكر كلاما إلى أن قال أن هذا إجماع صريح في أنهم ماذا كانوا يرون، ماذا؟ جواز الاحتباء، إلى أن قال: والأولى تركه لأجل الخبر وإن كان ضعيفا. قال: ولأنه يكون متهيئا للنوم والوقوع وانتقاض الوضوء، فيكون تركه أولى، ويحمل النهي في الحديث على ماذا؟ على الكراهة. يحمل النهي في الحديث على الكراهة عند ابن حجر، عند ابن قدامة رحمه الله. ثم قال: وعن عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. رواه أبو داود وأحمد وزاد أحمد. وآنيت، ومعنى آنيت أبطأت وتأخرت، أبطأت وتأخرت. والحديث كما ذكر أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، وأخرجه ابن الجارود وابن خزيمة والطبراني والطحاوي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وافقه الذهبي، وسكت عنه قبله أبو داود والمنذري، والحديث صحيح. نعم. جاء رجل يتخطى رقاب الناس، معنى يتخطى يفرق، هل هو يفرق أم يتجاوز؟ قيل المراد أن يفرق ويتجاوز، ولذا بعض العلماء يقول معنى التخطي والتفريق واحد، ومال إليه ابن قدامة في المغني، وقيل لا، ثم تفرق بين التخطي وماذا؟ والتفريق. فقد يفرق ولا يتخطى، والتخطي قد يوقع بدون ماذا؟ بدون تفريق. فإذا اجتمع التخطي والتفريق كان أشد، واضح؟ لأن التفريق يكون بالجلوس بينهما ولا يحصل تخطي، فلو فرق بينهما ثم تخطى كان أشد. ثم ذكر حديث أرقم بن أبي الأرقم، لاحظوا، قال: اجلس فقد آذيت، فأمره ماذا؟ بالجلوس، وبين أن فعله ماذا؟ أذية، وعاتبه في ماذا؟ آنيت، تأخرت وأبطأت. وسنستدل به لمسألة هامة. ثم ذكر حديث أرقم بن أبي الأرقم الذي يتخطى رقاب الناس، هذا الحديث رواه أحمد والطبراني وإسناده ضعيف جدا، فيه هشام بن زياد اتفقوا على ضعفه. لاحظ الوعيد، قال: بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار أمعاه. وعن عقبة بن الحارث قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، ثم قام صلى الله عليه وسلم مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته صلى الله عليه وسلم، قال: ذكرت شيئا من تبر. التبر هو ماذا؟ الذهب الذي لم يصفى ولم يضرب، من تبر كان عندنا، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري والنسائي. انظروا يعني ورع النبي صلى الله عليه وسلم وزهده في الدنيا. قال: ثم قام مسرعا، فيه أن الرجل قد يسرع في مشيته ويكون ماذا؟ حازما في أمره. فتخطى رقاب الناس في أي شيء؟ في صلاة ماذا؟ العصر، ليس في يوم الجمعة، ففزع الناس من سرعته. وجه الاستدلال بالحديث: تخطي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لصفوف الناس في غير ماذا؟ في غير الجمعة. ولذلك يقال أحاديث الباب دالة على أنه يكره تخطي رقاب الناس، وهذا قول الجمهور أنه أن التخطي مكروه. وذهب جماعة من الشافعية وبعض الحنابلة واختاره النووي إلى أن التخطي محرم. وجه الدلالة منه أمر النبي بالمتخطي أن يجلس، والأصل في الأمر ماذا؟ أمر النبي ماذا؟ الوجوب. وتعبيره بأنه أن التخطي ماذا؟ أذية. ثم توبيخه بأنه ماذا؟ أن سبب تخط ماذا؟ تخطيه هو أنه آنى، أي تأخر وأبطأ. ولعل الراجح أن التخطي ماذا؟ محرم. أن التخطي الذي يترجح والعلم عند الله أن التخطي محرم، لأنه لم يكن، لو لم يكن كذلك لماذا؟ لم اكتفى النبي فقط بقوله اجلس اجلس، بل زاد عليه. لو كان مثلا مكروها لقال اجلس، لكن لما زاد عليه آذيت وقال له تأخرت وأبطأت، دل على أن المراد ماذا؟ التحريم. تبقى مسألة، لو كان ثمة فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، فرجة هناك لا بد أن يتخطى فيه، ففيه روايتان. انتبهوا في المسألة. عن أحمد قال إن له التخطي، إذا كان ثمة فرجة فإن له التخطي. قال أحمد يدخل الرجل ما استطاع ولا يدع بين يديه موضعا فارغا، هذا قول أحمد، الرواية الأولى. الرواية الثانية أنه إن كان واحدا يتخطى واحدا أو اثنين مثلا فلا بأس لأنه يسير، وهذا قول الشافعي كذلك مع روايته مع قول إمام أحمد. وتكره أحمد والشافعي أن يتخطى إذا كان العدد كثيرا، قال إلا أن لا يجد سبيلا إلى مصلاه إلا بأن يتخطى فيسعه التخطي. حمل بعضهم قول أحمد في الرواية الأولى على ماذا؟ في أنه أذن في التخطي. حملوه على صورة أن يكون المصلين مثلا يجلسون في آخر المسجد لأجل يسهل عليهم الخروج، ويتركون بعض الأماكن في المقدمة فارغة. فهنا على هذا الوجه أحمد رأى ماذا؟ جواز التخطي. على ماذا تحمل الرواية الثانية لما قال إن كان واحد أو اثنين فلا بأس وكرهه في الكثير؟ على أنهم من جاءوا مبكرين وجلسوا في أوائل ماذا؟ الصفوف، فحملوا كراهة أحمد على أن يتخطى مثلها مثل هؤلاء. ولذا يقال لعل الراجح والعلم عند الله كان ثمة مكان يعني لا يوصل إليه إلا بالتخطي، أن يحمل على قول أحمد هنا. إن كان يعني أماكن تبكر لها الناس في صفوفهم الأولى وثمة مكان يسير لا يصل إليه بالتخطي، ماذا؟ إن كان التخطي كثيرا فالأولى تركه، فالأولى ماذا؟ تركه ولا يتخطى. لكن ما يحصل الآن في واقعنا الآن، تجد الصفوف المتأخرة يوم الجمعة مليئة وبعض الصفوف المتقدمة فارغة أحيانا، لأجل ماذا؟ لأجل أن يسهل على بعض الناس الخروج، أو لأجل أحيانا يكون البراد أو غيره، جيد؟ فيقال هنا ماذا؟ يجوز له التخطي. طيب لو كان الإمام يخطب، نختم بهذه المسألة وباقي مسألة أخرى، لو كان الإمام يخطب وقد كان لك مكان وخرجت لحاجة ثم رجعت، هل لك أن تتخطى إلى هذا المكان؟ أحمد قال له أن يتخطى، له أن يتخطى ولو كان ماذا؟ ولو كان كثيرا، لأنه مكانه أصلا ماذا؟ مجلسه ومكانه، وإن كان الأولى ماذا؟ أن يجلس لأجل أن لا ماذا؟ أن لا يتخطى رقاب المصلين. هل هذا مخصوص بالجمعة أم بكل محل اجتماع؟ لو كنا في محاضرة أو في درس علم فهل له أن يتخطى؟ قيل إن النهي عن التخطي مخصوص بالجمعة، وقيل إن الجمعة خرجت مخرج الغالب، واضح؟ والأقرب أنه ما كان في مثل مجلس الجمعة ومجالس العلم ماذا؟ يكره فيها التخطي، جيد، في خاصة في مثل مجالس العلم والقراءة وانتظار الصلاة وكذا، جيد، في غير الجمعة أنه يكره التخطي، نعم. أما في غيرها من المجالس فقد يقال أنه لا بأس. هل يجوز الإمام التخطي؟ نعم، يخرج عليه حديث الباب عقبة، فإن للإمام أن يتخطى ليصل إلى مكانه، أو له أن يتخطى لمصلحة من مصالح الناس، كالعالم له مقام في أول مثلا، فهل له أن يتخطى الناس لأجل أن ماذا يخطب أو يلقي درس علم أو كلمة أو يصلي بالناس لو لم يكن هو الإمام الراتب؟ له أن يتخطى في ذلك، نعم. النووي رحمه الله انتصر كثيرا للقول بحرمة ماذا؟ تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. وقد نقل الترمذي تشديد العلماء المتقدمين في التخطي يوم الجمعة، فيحمل تشديدهم هذا على الكراهة ولا على التحريم؟ حمله كثير على أن المراد به التشديد هنا التحريم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. نعم. ما في شيخ، بس سؤال يا شيخ، بالنسبة لل يعني لفت انتباهي مسألة الحبوة والحبوة، ما يكون يا شيخ أحدها ممكن يكون مقصود به الأداة والآخر مقصود به الفعل؟ لا، لكنه نهى عن الاحتباء. لا لا، أقصد كمعنى لغوي يا شيخ، الحبوة يعني احنا عندنا هنا في الحبوة تكون الثوب تقصد؟ يعني أقصد الحبوة أقصد أنه الفعل، والحبوة نفسها الأداة، الثوب أو غيره. ما نحتاج أن نرجع إلى لفظ الحديث، لكن عندي في نسختي الحبوة، وهذا اللي أعرفه، نرجع لها. نعم، هنا فائدة يعني تمييز لفظ الحديث. نعم نعم، كما قال النبي اجلس فقد آذيت، لكن ينبغي أن يكون هذا يعني لا يكون على الإكثار أو إحراج الناس. لو كان ثمة فرج يراها الإمام كثيرة فلا يشرع له، لكن لما يرى الصفوف منتظمة ويرى بعض الناس يتخطى وهو يرى أن الصفوف منتظمة، واضح، فله أن يقول ذلك. ذكرنا في من قال بعدم وجوب تحية المسجد أن من أدلتهم قول النبي للذي تخطى اجلس، لم يقل له صلي ركعتين ثم اجلس، أو اجلس وصلي ركعتين، لم يقل له النبي ذلك. هذا من أدلة القائلين من الحنفية بعدم وجوب ماذا؟ ركعتي تحية المسجد. نعم حسنت. نعم، باقي شيء؟ نعم شيخ عمر. يوم الجمعة حال الصلاة يعني حال انتظار الصلاة، لا حال الجمعة ليس له أن يقيمه لأنه ينهى عن الكلام. لا، هذا قبل الصلاة أو حال الخطبة، هذا في الاحتباء، أنه ينهى عن الاحتباء حال الخطبة، جيد، هذا اللي ذكرته. لكن إقامته وقبل الصلاة حتى وقبل الخطبة، لأنه يشغل ويؤدي للنوم والنعاس والكسل، لكن إقامته من مجلسه ينهى عنها في حال انتظار ماذا؟ في حال انتظار الصلاة. طيب لو أقامه وهو يصلي والإمام يخطب، لا شك أنه شد، لأنه ماذا؟ تكلم وأقام غيره. نعم، أي فرجة في الحلقة أو الحلقة، جيد، ليست صفوفا منتظمة، وإنما التخطي يكون في تجمع الناس في صفوفهم، فهو ما تخطى الرقاب، وإنما ما دخل في هذه الفرجة التي وجدها. أحيانا تجد الرجل في بعض الجمع يتخطى عشرات الصفوف، يظن أنه قد يجد فرجة أو أنه يضطره الناس إلى التفسح والتوسع. نعم، في العمومات، هذا في يصح أن يكون عاما في الجمعة وفي غيرها، ويؤكده النهي عن أن يقيم أخاه في المجلس، هذا يؤكد الحقيقة. نعم شيخنا، في وقت حضور الجمعة يعني أيهما أفضل الإنسان، أن يجلس في المكان المتقدم أو في المكان الذي إذا جلس فيه قد يعني يكون يعني يستوعب الجمعة أكثر؟ يعني مثلا هذا المكان مقابل الإمام، وممكن أنا تكيت فيه حق مقابل الإمام واستوعب خطبة الجمعة أكثر، ومثلا قد يكون هنا فرجة في الصف الثاني، أيهما أفضل، تقدم لهذه الفرجة؟ لا شك أن الصف الأول هو أفضل، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدنو من الإمام، قال من بكر ثم قال ودنا، تذكرون مرة معنا، فالدنو من الإمام مقصود. لكن إن كان الدنو من الإمام يشغله عن مثلا الخطبة أو يشغله عن الصلاة أو الانتفاع بالحضور، فقال لو أتأخر أفضل لي، فلا بأس، فإنما يعين على مقصود الشارع من الانتفاع بالخطبة والذكر والصلاة يقدم. لكن الأصل أن الصف الأول ماذا؟ جاء الترغيب فيه، وتأكد الترغيب في يوم الجمعة كذلك. نعم، في الدنو من الإمام، قال الدنو، والدنو هو القرب. نعم، أي لا، يتقدم، الأفضل أن يتقدم، لأنه حتى لو تأخر قد يغلبه الناس، فالأفضل أن يتقدم ويستعين بالله عز وجل، وإذا غلبه الناس يفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليحول مكانه، فليتحول إلى مكان آخر. نعم. لكن ينبغي الإنسان في مثل يوم الجمعة أن يجتهد في النوم مثلا مبكرا ليتحقق له الغرض العظيم. يوم الجمعة فيه أغراض، من أعظم أغراضه ووظائفه ماذا؟ شهود الجمعة مبكرا، هذا من يعني وظائف ذلك اليوم. منها كذلك ماذا؟ التفرغ لساعة الاستجابة، منها أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها على القول إن صححنا قراءة سورة الكهف في نفس اليوم جيد، كذلك من وظائف قراءة سورة الكهف. هذه الأمور الأربعة مع الاغتسال والتطيب والادهان عدها من وظائف ذلك اليوم ينبغي أن تتهيأ لها. فكل ما يعين على التهيؤ لها ينبغي ماذا؟ أن يتخذ من الوسائل، كالتقليل من السهر، كعدم الانشغال بشيء، كعدم السفر أحيانا. كثير من الناس يحصل له السفر يوم الجمعة فتفوت كثير ماذا؟ من الفضائل. نعم صلى الله. نعم لا، الأفضل أن يقرأ ورده من القرآن ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم يومه بالدعاء، ودعاؤه في ما بين الخطبتين مثلا وحال إقامة الصلاة أن يكثر فيها. يعني لا يحاول الإنسان أن لا يجد تعارض بين العبادة دائم، أن يأتي بها ما أمكن، أن يأتي بها ما أمكن. لكن أعظم ما يفعل في ذلك اليوم هو ماذا؟ هو الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله يعلمني وإياكم علما نافعا ويرزقني وإياكم العمل الصالح، وأن يرزقنا حسن الاتباع وحسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على رسول الله.